إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يخاطب المسلمين في مجموعهم، وعلى رأس المخاطبين من المسلمين ولاة الأمور، لأن ولاة الأمور هم المسؤولون أمام الله أولاً، ثم أمام المسلمين ثانياً، عن إعداد هذه العدة، أي عن إقامة هذه الجيوش وتقويتها لحماية الإسلام والمسلمين. يقول الله جل وعلا للمسلمين: وأعدوا لهم، أي للكفار والمشركين، ما استطعتم من قوة. وهذا يبين لك أن عدوك الحقيقي هو من عادى دينك. من عادى دينك فهو عدوك الحقيقي، وينبغي لك أن تعد القوة لهذا العدو. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يبين لك أن أعداء الدين حريصون على الفتك بالمسلمين وعلى الفتك بالإسلام وبأهله، فينبغي لأهل الإسلام أن يأخذوا حذرهم من ذلك، وأن يعدوا عدتهم لمجابهة أعداء دينهم. وكان قديماً يقول المثل: الدارج بين الناس عدوك عدو دينك. وهذه الآية تؤيد هذا المعنى وتقرره، فالله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم، أي للكفار والمشركين الذين هم أعداء للإسلام والمسلمين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالله جل وعلا، وهذا يبين لك عظمة القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من افتراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعم طوائف من الكفار قديماً وحديثاً، يزعمون أن القرآن إنما افتراه وقاله من عند نفسه محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله ولا وحياً معصوماً من الله. ومثل هذه السياقات في القرآن تؤكد لك أن القرآن كلام الله جل وعلا، الذي يعلم السر وأخفى. فالله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي أعدوا للكفار والمشركين لأعداء الإسلام والمسلمين كل ما تستطيعونه من القوة. فهذا يدخل فيه اليوم القوة المعلوماتية الاستخباراتية، وهذه القوة هي رأس قوى الجيوش اليوم. فالجيوش اليوم على رأس وعلى أهم أوجه القوة فيها القوة المعلوماتية الاستخباراتية. وإسرائيل لم تستطع أن تقضي على قادة حزب الله إلا عن طريق هذه القوة المعلوماتية الاستخباراتية، ولم تستطع إسرائيل أن تقضي على من قضت من قادة حركة حماس إلا بهذه القوة المعلوماتية الاستخباراتية، ولولا هذه القوة ما تمكنت من ذلك. فالقوة الاستخباراتية هي الآن في واقع الجيوش المعاصرة هي على رأس قوى هذه الجيوش. فالله جل وعلا يقول: أعدوا لهم ما استطعتم، أي ينبغي للأمة المسلمة في مجموعها أن تعد لأعداء المسلمين كل ما تقدر عليه من القوة. وتأمل في قول الله رب العالمين: أعدوا، أي أن هذا الإعداد ينبغي أن يكون سابقاً لحرب الكفار للمسلمين، إنما هو إعداد وتجهيز. يعني لا ينبغي للأمة المسلمة أن تبقى ضعيفة هزيلة، فإذا اعتدى عليها عدوها تبدأ بعد ذلك في إعداد قوتها. لا، إنما الواجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يقووا أنفسهم قبل أن يفكر الكفار في الاعتداء على بلاد المسلمين. يقول جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوة هنا جاءت نكرة لإفادة العموم، أي أعدوا لهم كل أوجه القوة التي تستخدمها الجيوش في العصر الذي يعيش فيه المسلمين. فقديما كانت قوة الجيوش في السيوف والرماح والسهام والخيول والإبل، أما اليوم فقد تغير الأمر تغيراً تاماً، وصارت قوى الجيوش في غير ذلك تماماً. فهذا يبين لك أن الله جل وعلا أمرنا أن نعد القوة التي بها نقوى على أعداء الإسلام والمسلمين. فهذا يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. فالدولة التي لا تحيط بها المخاطر لا تحتاج إلى إعداد قوة كدولة تحيط بها المخاطر من كل جهة. الدولة التي يبعد عنها أعداؤها بعداً شديداً لا تحتاج إلى إعداد قوة كالدولة التي بينها وبين عدوها مرمى سهم. الدولة التي لا تملك شيئاً من الممرات المائية المهمة في العالم لا تحتاج إلى إعداد قوة كدولة تملك ممرات من أهم الممرات المائية في العالم. ومن نظر إلى مصر رأى هذه الثلاث تجتمع فيها، فهي أقرب من أقرب دول الإسلام إلى أعداء المسلمين، والأخطار تحيط بها من كل جهة. ومصر تملك أهم ممر مائي في العالم وهو قناة السويس، فهذا يجعلها تحتاج إلى إعداد القوة أكثر مما يحتاج إليه غيرها من بلاد المسلمين. فالله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة التي تعد لأعداء المسلمين أصلها وأساسها ولبها قوة الإيمان والعلم، وهذه القوة يبدأ الإعداد لها في البيت حين تربي الأم ويربي الأب الابن على محبة الإسلام ومحبة المسلمين وعلى بغض الكافرين وأنهم أعداء الله وأعداء المسلمين. تبدأ هذه القوة حين يربى الابن في البيت على محبة وطنه ومحبة أمنه وسلامته، حين يربى الابن في البيت أن قوة جيشه قوة لوطنه وقوة لأمته، وأنها تردع وتمنع أعداء الإسلام من الاستطالة على بلاد المسلمين. ولولا ما للمسلمين من قوة لاستطال عليهم أعداء الإسلام. وأنت لو تفكرت قليلاً جداً في الحرب التي دارت في غزة في هذا الزمن الطويل، فإن إسرائيل صعدت بطائرتها إلى الشمال إلى الأعلى، فضربت لبنان وضربت العراق وضربت إيران وضربت سوريا، ولم تستطع أن تنزل بطائرتها إلى الجنوب فتدخل المجال الجوي المصري، فضلاً أن تضرب في مصر صاروخاً واحداً. والأسهل على الطائرات والطيارين والمحاربين أن ينزل إلى الجنوب لا أن يصعد إلى أعلى في الشمال، وهذا يعرفه الضباط والجنود، أن الأسهل للطائرة وللجنود أن ينزلوا جنوباً ليضربوا ويغزوا، أما الصعود إلى الشمال فهو أصعب، فهم اختاروا الأصعب والأبعد. لما؟ لأن الأقرب الأسهل يستعصي عليهم بفضل الله رب العالمين. ولولا هذا لضربوه كما ضربوا من هم في الشمال. فهذا يبين لك أن القوة يحتاج إليها المسلمون لردع الأعداء. وتأمل في كلام الله رب العالمين وهو يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لما؟ قال: ترهبون به عدو الله. وسبحان الله، هذه الكلمة ترهبون به عدو الله تساوي تماماً ما اصطلح عليه العسكريون، وهو أسلحة الردع. فأسلحة الردع هي الأسلحة التي تمنع العدو أن يقترب من أرضك أو يضرب في بلدك، لأنه يعلم أنك تملك سلاحاً تقدر به أن ترد عليه، فيردعه هذا السلاح أن يقترب منك. ويسميه العسكريون في الاصطلاح المعاصر أسلحة الردع، والله جل وعلا قال: ترهبون. والتعبير بهذا اللفظ ترهبون أدل وأشمل من تعبير العسكريين بأسلحة الردع. لما؟ لأن السلاح إذا أرهب العدو منعه أن يقترب منك أو ينزل إلى أرضك أو يضرب في بلدك بطائرة أو مدفع أو غير ذلك، وفوق هذا أوقع الخوف في قلبه أن يفكر في ذلك. فالله جل وعلا أمرنا أن نملك من العدة والعتاد ما نرهب به أعداء الله رب العالمين، أن يفكروا مجرد تفكير أن يمسوا أرض الإسلام أو بلاد المسلمين أو يمسوا المسلمين بسوء. فالله جل وعلا أمرنا بإعداد هذه القوة. لما؟ حتى نردع أعداء الله جل وعلا. وتأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفسر هذه الآية، فيقول في كما في صحيح مسلم وهو على منبره: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولما مر على جماعة من الصحابة وهم يرمون بسهامهم قال لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أي من أهم وأعظم قوى بلاد المسلمين قوة الرمي. وقوة الرمي اليوم تتمثل في الطائرات والمدافع والصواريخ، وهذه القوة هي التي يستطيل بها اليهود على المسلمين. فاليهود قابعون في الشرق الأوسط بشرط أن يبقى سلاحهم الجوي يتفوق على جميع أسلحة دول الشرق الأوسط، وهذا أمر معلوم. وأي دولة إسلامية تفكر مجرد تفكير أن تحصل على الطائرات الشبحية الحديثة من الجيل الخامس، فإن أمريكا تتدخل على الفور لمنع ذلك، حتى تبقى إسرائيل وحدها هي التي تملك هذا النوع من الطائرات، حتى تستطيع أن ترهب جميع دول العالم الإسلامي. فتأمل في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن هذا الكلام ينطبق حرفاً ومعنى على ما يجري في واقعنا اليوم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم الأمي العربي يعلم ما سيصل إليه الناس اليوم من تطور وتقدم حتى يقول ألا إن القوة الرمي؟ لا، ولكن ربه جل وعلا هو الذي أعلمه وهو الذي أخبره. واليوم القوة كل القوة في ذلك، لهذا أعظم أسلحة الردع في هذا الزمان ترمى وتقذف، كالقنابل النووية والقنابل الفراغية والقنابل الهيدروجينية. فهذه الأنواع من الأسلحة هي أعظم أسلحة الردع فوق الأرض، وهذه الأسلحة إنما يرمى بها وتقذف من الطائرات. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فينبغي للمسلمين أن يتعلموا هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أن المسلمين بحاجة إلى قوة تحمي أرضهم وتحمي حياتهم وتحمي أعراضهم وتحمي ممتلكاتهم. ولو أنك لا تملك هذه القوة ما استطعت أن تحمي أرضاً ولا عرضاً ولا ملكاً، ولا استباح العدو أرضك وملكك كما فعل بغيرك من بلاد المسلمين. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أمرنا بهذا أمراً في كتابه، وهو أمر واجب النفاذ. ينبغي للمسلمين أن يسعوا في تحقيقه إرهاباً لأعداء الله وردعاً للكافرين الظالمين المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، ويقتلون المسلمين بكل خسة ونذالة، لا يراعون حرمة امرأة ولا طفل ولا عجوز ولا مريض، إنما يقتلون الناس قتلاً هكذا من غير أن يراعوا حرمةً لأحد، ومن غير أن يفرقوا بين محاربٍ وغير محارب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأةً قتلت في الغزو أنكر هذا غاية الإنكار، وقال لأصحابه: ما كانت هذه لتقاتل. فالإسلام الجهاد فيه مبني على أنه لا يحارب إلا من يحارب، ولا يقتل إلا من يقاتل. أما النساء والأطفال والعجائز والمرضى فهؤلاء لا يجوز قتلهم في الإسلام، ولا يجوز أن يقصدوا ابتداءً وقصدًا. ومن فعل هذا من المسلمين أثم وأخطأ خطأً عظيمًا. أما أعداء المسلمين فلا يرون حرمة لأحد، لا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة. فهذا مما يزيدنا حرصًا أن نعد العدة وأن نعد القوة لردع أعداء الله وأعداء دينه، قبل أن يتجرأوا على بلاد المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وتأمل في قوله تعالى ترهبون، أي أن هذه القوة ينبغي أن تتغير وينبغي أن تتبدل لتبقى مرهبة مخيفة لأعداء الله على الدوام، أي كلما احتاج المسلمون إلى زيادة هذه القوة ينبغي لهم أن يزيدوا فيها حتى يرهبوا أعداء الله. وتأمل في قول الله رب العالمين ترهبون به عدو الله وعدوكم، فكل من كان لله عدو فهو لنا عدو، كل من كان لله عدو فهو لنا عدو، إلا أن يكون بيننا وبينه صلح أو عقد ذمة وسلام ونحو ذلك. فالأصل في أعداء الله أنهم أعداء لعباد الله، الأصل في من عادى الله أنه يعادي المسلمين عباد الله، هذا هو الأصل فيهم. يقول جل وعلا ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تأمل في هذا الكلام مليًا، وآخرين من دونهم أي مجموعة أخرى من أعداء الله غير ظاهرين لكم، لا تعرفونهم ولا تبصرونهم، الله جل وعلا يعرف فيهم العداء لكم والعداء لدينكم، فينبغي أن يكون عندكم من القوة ما ترهبون به العدو الظاهر المعلوم لكم والعدو الخفي الذي لا تعلمونه. فينبغي أن يكون عند المسلمين من القوة ما ترهب أي تمنع أعداء الله الظاهرين وغير الظاهرين أن يعتدوا على أرض الإسلام أو أن يعتدوا على المسلمين أو على ممتلكات المسلمين. إنك لو كنت من أمة ضعيفة أو من دولة ضعيفة مهينة لاعتدي عليك كما اعتدي على غيرك، والاعتداء عليك أسهل من الاعتداء على غيرك. إنك لو كنت من أمة ضعيفة مهينة ما استطعت أن تدخل قواك العسكرية إلى أرض سيناء وبلاد سيناء، إنك لو كنت من أمة مهينة ضعيفة لأخذت منك قناة السويس أخذًا رغمًا عنك، لأخذت منك رغمًا عنك، وهم يحاولون أخذها ويسعون لذلك ويخططون لهذا، لأن قناة السويس أهم ممر مائي فوق الأرض، ومن يملكها يملك خيرًا كثيرًا، ويستطيع أن يتحكم في التجارة العالمية، ويستطيع إذا منع سفن دولة معينة كالصين مثلاً أن تمر من القناة يقدر على إيذائها إيذاءً شديدًا جدًا. فهم يريدون ملك القناة حتى يستطيع أن يوقع الإيذاء والضرر بأعدائهم على حساب من؟ على حساب مصر. فلو كنت من أمة ضعيفة لاستبيحت أرضك واستبيحت ممتلكاتك، وساعة إذن يا صاحبي ماذا ينفعك؟ لو استبيحت مصر لا قدر الله هذا، ماذا ينفعك؟ هل ينفعك العمل الذي تعمله، والتجارة التي تتاجر فيها، والأموال التي تجمعها؟ إن كل عاقل يقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. فأنت قد ترى في بعض الأفعال التي تقع أذًى وضرر عليك، وتكرهها وتبغضها، ولكن المصلحة العامة تحملك على الصبر حتى تمر البلاد مما هي فيه ومما يحاك بها. ولو رجعت بالذاكرة أزيد من 100 عام إلى الوراء، يوم بدأ حفر قناة السويس على أيدي المصريين، حفروا هذه القناة التي تبصرها وتراها، حفروا هذه القناة، حفروها بالفؤوس. تخيل في أن عمق القناة 40 متراً مثلاً، كيف ينزل الحفر إلى 40 متر بالفؤوس، وكيف تحمل الرمال من 40 متر عمقاً حتى تخرج خارج القناة؟ كيف هذا؟ كيف يقدر المصريون أن يجعلوا عمق القناة 40 متراً وعرضها يزيد على 100 متر؟ لهذا بقى المصريون في حفر القناة 10 سنوات متواصلة. مات في هذا الحفر العشرات من المصريين، بل المئات منهم ماتوا وهذه القناة تحفر. وكان كثير من المصريين يبغضون حفر القناة، ويبغضون العمل في القناة، ويكرهون ذلك غاية الكراهية، ولكن مصلحة المسلمين العامة كانت في ذلك. فأنت ترى هذه القناة عادت على مصر من أكثر من 100 عام، عادت عليها بدخل كبير، وعادت عليها بسيادة، وجعلت مصر تملك ممراً من أهم ممرات العالم. كل هذا خير عاد علينا جميعاً، وسيبقى بإذن الله يعود على أبنائنا وأبنائهم إلى قيام الساعة. فإذا نظر الحافرون في القناة إلى مصالحهم الشخصية تركوا حفر القناة، وكانت مصر ستكون بغير القناة. ولكن لو نظر الناس إلى المصلحة العامة لحفروا القناة، وحمدوا الله على هذا العمل الجليل العظيم الذي يعين البلاد منذ حفرت وإلى اليوم وإلى قيام الساعة، يعينهم على كثير من متطلباتهم الأساسية. فالإنسان إذا نظر إلى المصلحة العامة هان عليه ما يلقى، وسهل عليه ما يعاني. وهذا ينبغي أن يكون في قلوب الشباب خاصة، فهم عماد الأمة، وهم قوتها الضاربة. ينبغي أن يتحملوا ما يجري وما يقع من ضيق اقتصادي ومن غلاء في المعيشة، من أجل الحفاظ على أمن البلاد وعلى سلامتها. فأنت ترى بأم عينك وتسمع بأذنك، لا يبلغك أحد، يقول رئيس أكبر دولة في العالم: إننا نريد أن تمر سفننا الحربية والتجارية من القناة مجاناً. هكذا بلا خجل وبلا حياء، وأنت على ما أنت عليه من قوة، فكيف لو كنت ضعيفاً؟ والله لو كنت ضعيفاً لجاءوا بقواعدهم العسكرية ووضعوها عند القناة وأخذوها رغماً عنك. فينبغي لك أن تعلم أنك في هذا الوقت الحساس يحتاج المسلمون إلى التضامن وإلى التوحد وإلى الاصطفاف وإلى الوقوف صفاً واحداً خلف بلدهم ووطنهم وجيشهم، وأن يعلموا مدى الخطورة التي تحيط بمصر والتي تدبر لمصر في هذا التوقيت خاصة. ورغم كل ذلك فأنت تسعى في البناء، وتسعى في التعمير، وتسعى في الخير، نعم على حسابنا بغلاء الأسعار، ولكن لا بد من ذلك. أنت إذا أردت أن تبني شقة لولدك وأن تزوجه فإنك تعاني أشد العناء، وربما توفر من طعامك ولباسك حتى تستطيع أن توفر له مكاناً يتزوج فيه، فكيف إذا كنت تبني دولة تبنيها عسكرياً واقتصادياً، فكيف لا تتحمل في سبيل ذلك؟ يا عباد الله، أفيقوا بارك الله فيكم، فإن أمن بلاد الإسلام منوط بوعي أبنائهم، فإن كانوا على دراية وعلى وعي بما يراد بالإسلام وأهله وقفوا لأعداء الدين، أما إن غاب عنهم الوعي أعانوا أعداء الدين دون أن يشعرون على خراب بلادهم وضياع أوطانهم. وفي القلب من ذلك مصر، لأن مصر أقرب بلاد الإسلام المستقرة إلى أعداء المسلمين، ولأن مصر هي أقوى جيش عربي وأقوى جيش في الشرق الأوسط، فيراد أن يوقع هذا الجيش ويراد أن يفتت وأن يدمر حتى تبقى بلاد الإسلام في الشرق الأوسط مستباحة لإسرائيل، تصنع بها ما تشاء وتفعل بها ما تريد. وأنت رأيت بعينك ماذا فعلت في لبنان وفي سوريا وفي إيران، هل حاسبها أحد؟ هل سألها أحد؟ هل منع عنها السلاح أحد؟ هل منعت أمريكا عنها السلاح؟ هل منع الغرب عنها السلاح؟ لا، لم يفعلوا ولن يفعلوا. وما الذي يمنعها أن تأتي إلى أرض مصر إلا أنها تعلم أن مصر لو فكرت إسرائيل أن تضربها ستدور رحى المعركة فوق أرض إسرائيل، وستنتهي إسرائيل من الوجود بإذن الله جل وعلا. وأنت قد تقول لنفسك لماذا لا تصنع مصر هذا من الآن؟ لأن عقيدة الجيش المصري عقيدة دفاعية، ولا يبدأ أحداً بحرب ولا قتال، لأن عواقب الحروب غير معلومة ولا يعلم عواقبها إلا الله، ولأن مصر لو تورطت في حرب لن تجد معها أحد. يا ليتها إن تورطت في حرب وجدت الأعوان والأنصار، بل إنها لو تورطت في حرب لتجدن من الداخل والخارج من يلومها. فلذلك عقيدة جيشها عقيدة دفاعية، وهذا قدر الله ومشيئته أن تكون مصر في قلب هذه الأحداث المخيفة المفزعة، فينبغي لأبنائها أن يشعروا بهذه الخطورة، وأن تكون صفحاتكم صفحات دعم لبلدكم ولأمنكم ولأمتكم، لا تكون صفحات تهييج وإثارة للفتن والشر والفساد. والله جل وعلا المسؤول أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا رب العالمين، اللهم يا سامع كل نجوى ويا كاشف كل بلوى ويا عالم السر وأخفى، اللهم احفظ مصر وغزة وبلاد المسلمين، احفظ مصر وغزة وبلاد المسلمين، احفظ مصر وغزة وبلاد المسلمين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، انتقم من أعدائك أعداء الدين، انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم لا تقم لهم في بلادنا راية، لا تقم لهم في بلادنا راية. اللهم اجعل مصر عصية عليهم ما دامت الدنيا، اللهم اجعل مصر عصية عليهم ما دامت الدنيا. لا تشمت اليهود بديارنا.